وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لي شنو المشكل الحاج؟ كاس بفرقة؟ كاس بفرقة مزيان. هذا شوف عطيه هو عطيه مزيان. شكون اللي مشكل؟ انت اللي مريضة ولا بنتك؟ انا كجايبه بليسه واحده اخرى هي دابا كاينه هنا حيت هادي ديجا كانت داخله للرقيه ولكن شاده شهر هي بحال هكا كيما تقوليش غنقول ماشي مشكل. عطيني الاشاره. المهم دابا الحمد لله حيت ما كتاكلش داكشي مني شفتنا جايين عندك قالت لك واخا ندخل كيفي سبقنا هذا دابا هي كانت رافضه هي لا نهائيا باش ما تقعدش الشهر بعدا باش ما تدخلش دابا ولكن تجتهد يعني واش ديالها واش ديالها هادشي هذا كتبت لك خلاصه على الاسره ككل البنيته اللي جايه لك جايبه طيب نشوفكم كيف بسم الله الرحيم بسم الله وكذا تعطيل في كل شيء بالنسبه للاسره قد تاخر الدراسه بعدما كانت تحت الرتبه الاولى طيب عمليتي شنو هي عمليه ذات هذيك الاخرى في السنه الماضيه والان مشكله في الظهر عمليتين وهذا العام عاوتاني ما دابا حاله التاخر الدراسي غادي ودابا خصها الكورسي ديال الظهر وعندها الم في الظهر ديالها وبقى صغارات شحال في عمرك انتي واه 17 سنه والاخرى عندها 15 الأخت الأخرى عندها مس عاشق يقول دخل عن طريق السحر لا نستطيع العيش في البيت بدون رقية ضروري تسمعوا الرقية احنا ما نقدروش هذه 15 سنة ولا أكثر ما بحالي أنا ما نقدرش نعيش في الدار ديالي بلا والأب كاين؟ الأب كاين هو ما أخرش كيتسنى إيه وشنو يعني أنت وزوجك مزيانين؟ لا ما مزيانين؟ الحياة متوترة طول الحياة طيب مشكل طيب الاب دائما متوتر الام حاله نسيان مستمره محق المال الام بطرق طيب محق المال الاب البنات والام لا يشعر بطعم السعاده الا خارج البيت هو بزاف ما يتقال ولكن كتعيد قالت لي دابا كتبي ورقه يعني باش تكتبها بسرعه لا ما صافي واضح دابا بغيت نسالكم اسئله جاوبني عليها كتحلموا بلي في الأحلام بالليل عندكم؟ كاين أشنو باش كتحلموا بالليل؟ خذي راحتك هاب شوية لك قولي شنو كتحلمي بالليل وتنتيا تفكري الأحلام ديالك أنا هاد الأسبوع اللي قررت غنجي عندك حيت أنا دائما شادة ولو مشو عند راقي خور كنشد أنا الفيديوهات ديالك وكنشدهم كيعجبوني لأن أغلبية كنت ملي كنشوف شي واحد يحرق شي واحد ولا تيخرجوا نعم تنقول انا علاش كيدير هكا يخرجوا نعم يعني بحال يسلم ويخرج ولا يعطي اتساع نعم نعم وفاش دابا كنزلت واحد الليله بحال ما عرفتش اش واقع هو كاين انت واش صوتك ولا رقيتك في المنام نعم انا صبحت مبدله ما عرفتش لا شو واقع في هذيك الليله راه واقع اللي وقع ولكن ما تذكرتش الا ماشي حاجه للاحسن ماشي الاسوء نعم حسيت بعدا بحال فايقه بحال ملي كنت كنعس مع الوالده والوالد وكنكون فايقه عادي بحال ما في راسي حتى مشكل شي حاجه وقعت في الليل واش انا فهمت بحال مضاربه بحال واخير غادي باش على خير طيب اختي دراسك حاليا كي غادا انا كنشوف دابا النحافه ضعيفه بزاف النحافه كتاكلي وانت عندك النحافه بشكل كبير جدا بين واضحه عندي هيكل عظمي عارفه هذا المشكل ولا ما عارفه كتاكلي مزيان مش عن طبيب ماشي مشكلة الطبيب يعني حيت انا ملي كنت كناكل كنحس ان الماكلة مكدوش ليا من المعدة ايوا كدوز منيا الشهر ايوا وكد ايوه دونك حمص شويه يعني من المقلب باش تخفي الالم صح؟ واضح انا فهمت فهمت فهمت وهذا ماشي حل واخا من بعد خير ان شاء الله احلى ما في الليل بلان. تكون حيوانات برمات شخص واسمحوا لي دابا انتم كتقولوا انكم عايشين بالرقيه شحال من عام؟ اكثر من 12 عام او 13 15 15 سنه وانتم عند الرقاد ما وصلتوا لوالو باقي ما عرفتوش شنو شنو كاين؟ لا يلا هاد 15 سنه لا يلا هاد السنه هادي فاش تكلم هو عند واحد تكلم عند واحد الرقي قال له انا كاين ودخل بالسحر وانا عاشق دابا وما بغاش يخرج وهضر كاع معايا انا تما داك الساعه قال لي الا ما حشمتي غندوز لك البنت الصغيره هي هذه اللي جبت دابا اليوم اللي غندوز لك ليها قلت له اذا انت عندك عاشق بقى قلت له هاد السي غندير لك صلاه البقره وهو هوات واخا دريتكم حيد يضربك اختي حسنتي الحاجه نتا عينك وديري يدك على وجهك حسن الله منك يلا يلا ارتاحي ارتاحي احسنتي الحاجه الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله تعالى أهو ربنا خالقنا تفضل علينا بالخير الكثير تفضل علينا ربنا سبحانه جل في علاه بالخير العظيم نحمد الله على نعمه التي تترى والتوالى نعم بالليل ونعم بالنهار نعم بالليل ونعم بالنهار نعم بالليل ونعم بالنهار انظر كيف حركتك وهزتك وجعت فيك وتقول لا لا أريد لها النعم بالليل ولا بالنهار لأن الليل يدلك على شيء يدلك على عشق عظيم وعلى حب عظيم قال نعم قال نعم قال الليل يدلني على عشقي وحبي نعم ولهذا مص وجف ورق جف نعم ورق نعم ومص نعم حتى لا ينظر إليها أحد انظروا ماذا قال هي هيكل عظمي جفار دمها جلدها لحمها رق عظمها يعلم ماذا يصنع الخبيث يعلم ماذا يصنع ويضحك الآن 15 سنة عذاب ها 17 سنة وفيها 17 سنة لم يظهر إلا قبل سنة ويهدد ويرعد ويثبت إن أنتم آذيتموني آذيت أختها كيف قلنا كلنا إذن أنتم منظومة أنتم جنود أنتم أحزاب حلفاء هنا يتجلى قول الأم لا يستطيعون أبدا أن يعيشوا دون رقية إذن الكل مصاب الإصابة عمت الكل عمت الأب والأم والبنات يأتي الله إن شاء الله تعالى الآن في كان اسمعني أنت يهودي يهودي كيف جئت أنت وكيف سكنت أنت ما تقولش لي متأكد والله إني أشفق عليك وش أنت متأكد 100% ما تكلمش معي ما تواضعش لي ما تواضعش متأكد أخشى عليك العذاب أخشى عليك العذاب نصبح ما بنش ولكن نوض دابا ماشي مشكل يا سبيل الله يا ربي يا انت الان قول على انك لا تريد ابدا بشوية عليك خلع عطلقي مني بشوية عليك جميل نتاك الزيت البارح بس كويس بحنيس حنيس بحني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم عليك بكل عاشق سكن من الصغر اللهم عليك بكل عاشق استخف بالعقول اللهم عليك بكل عاشق أبلد العقول اللهم عليك بكل عاشق حبس الطعام منع الطعام أوقف الطعام أورث النحافة في الأبدان اللهم عليك بكل عاشق عاشق والهان أورث الضعف والهزال بصرف أعين الرجال عاشق والهان سكنها من الصغر سكنها في الكبر بسم الله يحرق كل جان في العقول جان في الأفهام جان في العقول جان في الأفهام جان أبلذ العقول أبلذ الأفهام أورث النسيان جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير بسحر قديم بسحر عظيم بأسحار عظيمة بأسحار قديمة للآباء أسحار في الأمهات أسحار في الآباء أسحار في الأمهات أسحار في الخطبة أسحار في الزواج أسحار في الحمل أسحار في الولادة أسحار في الرضاعة في الرضاعة في الرضاعة في الفطام أسحار في المشي أسحار في الكلام أسحار في الأسنان أسحار في اللباس أسحار جان يهودي سحرها ساحر يهودي سحرها جان يهودي سحرها شيطان يهودي سحرها ساحر يهودي سحرها في العقل سحرها في الفهم سحرها في الدماء سحرها في المعدة سحرها في الأحشاء سحرها في الحلقوم سحرها في الحنجرة سحرها جان سحرها شيطان جمالها يهودي عشق طوارها للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي للقتل يهودي للموت يهودي جان يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي عاشق يهودي رينا أنه ليس للقتل ولكن عشق ليس للقتل ولكن عشق صح؟ تقلب نسينا يا قوي صح؟ أنت قوي؟ لا قوي لا أنت قوي تحدثي 17 سنة صح؟ يلا تحدي طيب شو صار؟ لا أنت ضعفتيها صح؟ ضعفتيها مصيتيها جلد على عظم صح؟ تخوي صح؟ لا أنت قوي لا قوي كنت تحكي عليهم يعني مش شبك تحكي عليهم صح؟ ها؟ تعملوا غير البداية غير البداية وكش تبغيت وش تبغيت بالعكس دي انا تقوي عشان تقوي كيف عشان مزيان عشان مزيان طلع النفس تقوي زي تقوي كيف مزيان اكساس ارشي كان من رأيي زي زيان اصبر رأيي شي تعذيبكم سهل لا يحتاج الى ضرب ولا قوة صح تعذيبكم سهل 17 سنة مخبع نوع عذيبك بإذن الله الأمر سهل جدا حركة بسيطة صح؟ يلا هاي فقط شم هذا الريح لا شم مزيان هاي أنا هاي في المنديل شم معاً ما ضربتك ما ضربتك مرة صح؟ أقوى عليك من السيارة طيب أقوى عليك من الضغط نزيدك؟ لا نزيدك؟ تخرج ولا لا؟ هذه البداية عندي أنواع كثيرة خاصة بك الحمد لله ها؟ لا بسم الله بسم الله 19 سنة تخليت تاكل ولا لا؟ تخليت تاكل ولا ما تاكلش؟ والألم اللي كان في الحنجرة وفي المعدة شنو؟ شنو؟ ديما ذاك الألم تحيد الألم أنت صاحب الألم ها؟ قلوا عاهدوا الله الله انك تحيد الالم في المعده وتاكل بشكل طبيعي. لا لا بس لا مش نزيدك نزيدكم ان لم تعاهدي الله ما توقفش. يهودي ما تآمنش لكن توقف ليها تآمن ناصح اليهود تقر بالموت وتقر بالدفن وتقر بالجنة وبالنار وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباء. قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وأنتم جن ممن خلق. فهمت لله. وقالوا لن يدخل الجنة كان هودا أو نصارى تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. سمعتين تعذيبك سهل حقك سهل بإذن الله. عيدي وش كدري؟ شو عملت؟ وصفيت راح غير من دي في الرائحة الطيبة رائحة بحالي متينة يعني أنا نسي ياك وانت طاهر انت طيب طيب شمي هذا الحاجة شمي بزياد عشنا حاجة عشق منذ الصغر. اسمعني انت قوي ها؟ اسمع مني يا قلعة انا انصحك بتقوى الله عز وجل. تعاون على البر والتقوى اسلم لله والا تعذب فاني رحيم بك والله ارحم بنا سبحانه وتعالى. انا لا ارجو لك عذابا بل ارجو لك رحمة من الله عز وجل. اسلم لله تعالى كفك ظلما أو ظلمت هذه الفتاة سنوات 17 سنة تعذبها صح؟ وهذا ظلم. نعم قلها لله تعالى أعاهد الله ألا أظلمها. قلها لله تعالى ذقت الآن يسير من العذاب ولا تريد أحد أن يعذبك أو يظلمك، صح؟ وكذلك الناس، كذلك الناس، اسمع لله رب الله تعالى يهدينا جميعا. هيا أشهد أن لا إله إلا الله، قلها لله تعالى، عاهد الله ألا تمرضها. هيا ماذا تستفيد حين تعذب بهذه الطريقة؟ جعلت نحيفة جدا، لحم على عظم. ما تقول يا ربك عز وجل؟ هو عرفنا شنو؟ أنا ما أعرف ولو شنو، عرفنا. هيا خلص، مش يشوفوش الرجال إنك تكت على الشقار، هذا هو السير. الله سبحانه وتعالى أرادها جلا وحسن ومصلحة وعافية، وانت بغيها تعطيل وعذاب وموت، ها؟ جعلت نفسك انت الآن هو الخالق الرازق. ايوه هي هي هي الى الله، هي عاهد الله ان توقف المرض وتعطيل الطعام والشراب، والا قمنا لك، اقوم لك بفضل الله عز وجل ترى عذابه. هيا هيا عاهد الله، عاهد الله عز وجل، قل أعاهد الله ألا أمرضها، أعاهد الله لو أعذبها. لا يا هي، أعاهد الله ألا أمرضها، أعاهد الله ألا أعذبها، أعاهد الله ألا أعطل طعامها وشرابها، وشرابها، أعاهد الله، أعاهد الله ألا أجعل الألم، أن أوقف الألم والمرض والتعطيل طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله. يهودي لم يقل طاعة لله، لكن أعطى عهدا لله، كأن عهد ليس فيه طاعة ولكن إلزام. فرق بين الطاعة والإلزام، فيعتبره عهد إلزامي. سبحان الله. طيب توفي بعذابه خلاص، نعم، وترجع إلينا إن شاء الله، نتحرى صدقك. إذا وجدنا بفضل الله تعالى أكلت، شربت، ما تألمت، ارتاحت، فنحن معك في سبل الخير رويدا رويدا. إن جاءت عليها الألم والعذاب، سنوقع عليك العذاب والألم أشد، خلاص. اللهم صل على محمد وعلى محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. اللهم اهده للإسلام واحفظ بالإسلام قاعدا وقائما وراقدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا واضح، شوفي تاخذ زيوت تبي واحد 3 أيام 4 أيام واتصلي بيا، تاكل مزيان تنعس مزيان، بقى فيها العذاب والألم، تصليم أخت وجيبيها عندي، صافي؟ يلا باش نتبعوا إن شاء الله، يلا.